السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 16 في شرح متن عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم، تأليف الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي عليه رحمة الله. تكلمنا في المرة الماضية وشرحنا بعض حديث حمران، وسنكمله في هذا الدرس بعد يعني تذكيركم وإعادة ما تكلمنا فيه في المرة الماضية، لأن هذا الحديث حوى فوائد عظيمة ومعلومات مفيدة ونكت أصولية لابد لكل طالب فقه أن يتعلمها وأن يتذكرها وأن يحفظها وأن يفهمها حتى تكون عدة له في فهم كتاب الله عز وجل وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي ذكرناه في المرة الماضية هو عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه 3، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ أو توضأ نحو وضوئي هذا، وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وتكلمنا معكم في المرة الماضية عن الفرق بين الوضوء وبين الوضوء، فقلنا الوضوء هو الماء المعد لهذه العبادة ولهذا الفعل، والوضوء هو فعل أو اسم لفعل الوضوء. وأصل الوضوء أو الوضوء أصله من الوضاءة، أصله من الوضاءة، وهو النظافة والحسن، النظافة والحسن. وتكلمنا معكم عن مسألة قلنا بأننا سنعيدها لكم، أن الفقهاء وأن العلماء اختلفوا في كلمة الوضوء على أي شيء تطلق، هل تطلق على الماء المطلق أو على الماء الذي أعد للوضوء أو للماء الذي أعد للوضوء. هذه المسألة كما قال أهل العلم ينبني عليها خلاف عظيم بين الفقهاء، إذ أن من قال بأن الوضوء يطلق على مطلق الماء سواء أعد للوضوء أو لم يعد للوضوء، أي ماء كان، سواء كان ماء بركة أو كان ماء بحر أو كان ماء نهر أو كان ماء بئر أو كان ماء مطر، إن كان يطلق عليه الوضوء فعند ذلك لا يصح الاستدلال بحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصب علي من وضوئه، فصب علي من وضوئه، لأن هذا الكلام يعني فصب علي مما تبقى من الماء الذي توضأ فيه، إذ أن الإنسان لو أحضر إناء أو أحضر إبريقا فتوضأ من هذا الماء فسيبقى جزء من هذا الماء، قد يتوضأ بنصف الماء الموجود في الإناء أو بنصف الماء الموجود في هذا الإبريق ويبقى الماء المتبقي. فلو أطلقنا وقلنا بأن كلمة الوضوء تطلق على الماء المطلق، فعند ذلك يحمل قول جابر رضي الله عنه فصب علي من وضوئه، يعني فصب علي من الماء الذي تبقى، من الماء الذي تبقى. أما إن حملنا الماء كما يقول بعض أهل العلم على الماء الذي أعد للوضوء إن حملنا على الماء يعني نفرق بين الماء المطلق نقول هذا ماء البركة، ثم أتينا بالماء البركة بدلو أو بإبريق فملأناه ماء حتى نتوضأ، أو لكي نتوضأ به، لكي نتوضأ به. فهذا الماء الذي أخذناه إذا سميناه إن أطلقناه على هذا الماء الخاص الذي أردنا أن نتوضأ منه، فعند ذلك يصح الاستدلال، يصح الاستدلال إذ أنه يجوز أن يطلق الماء على الماء الذي استعمل في الوضوء وعلى الماء الذي أعد للوضوء. بمعنى فصب، حديث جابر رضي الله عنه قال فصب علي من وضوئه، فصب علي من وضوئه، إن حملناه على الماء الخاص الذي أعددناه للوضوء فعند ذلك يصح أن يحمل هذا الماء على الماء المعد للوضوء وعلى الماء الذي استعمل في ماذا؟ وعلى الماء الذي استعمل في الوضوء. وحمله كما يقول أهل العلم على الماء المستعمل الذي استعمل في فعل الوضوء أقرب للاستعمال، لأنه تم استعماله في هذا الفعل، وعند ذلك يصح الاستدلال بحديث جابر رضي الله عنه فصب علي من وضوئه، أي صب علي من الماء الذي استعمل في الوضوء. في الوضوء، مفهوم هذا الكلام؟ مفهوم؟ هذه المعلومة ذكرناها لكم في المرة الماضية وأردنا أن نعيدها لكم، لأننا ليس قصدنا أن نقطع الكتاب ولا أن نذكر هذه الأحاديث، بقدر ما قصدنا أن نفهم كيف أن هؤلاء العلماء كيف كانوا يستنبطون الأحكام، كيف كانوا يستنبطون الأحكام. وحتى أيضا يسقط عند بعضهم أو عند بعضنا قول بعضهم هم رجال ونحن رجال، فانظروا إلى هؤلاء الرجال كيف كانوا يفهمون ويفقهون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكفاكم بقول أحمد بن حنبل عليه رحمة الله، وهو من هو في علم الحديث، وهو إمام أهل السنة والجماعة، وهو الذي كان يحفظ ألف حديث، يعني مليون حديث كان، وهو شيباني عربي، شيباني عربي، ومع ذلك كان يقول كنا لا نفقه الحديث، كنا لا نفقه الحديث، حتى جاء هذا الفتى القرشي، يعني بذلك الإمام الشافعي عليه رحمة الله، قال فتعلمنا فقه الحديث، فتعلمنا فقه الحديث. فالآن انظر، يعني كلمة وضوء وكلمة وضوء وكلمة وضوء، هل تطلق على الماء المطلق أي ماء، أم تطلق على الماء الذي أعد لهذا الفعل أو لهذه العبادة؟ وانظروا إلى الخلاف الذي يحصل والفوائد التي تحصل بسبب هذا الخلاف الحاصل بين العلماء. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث قال فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، فغسلهما ثلاث مرات، وقلنا بأنه أفرغ على يديه لأنه يعني يسن ويستحب للإنسان إذا أراد أن يتوضأ أن يفرغ على يديه قبل أن يدخلهما في الإناء. وقلنا بأن هنالك تفصيل بين من كان مستيقظا وبين من استيقظ من النوم، فمن كان مستيقظا استحب له ذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل يديه في النهار حينما يريد أن يتوضأ، حينما يريد أن يتوضأ، ولا شك أن هذا من المستحبات. فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن تكون قولا أو فعلا أو تقريرا، إما أن تكون قولا أو فعلا أو تقريرا. أما إن استيقظ كما ذكرنا لكم من النوم فإنه يكره له أن يدخل يديه في الإناء قبل أن يغسلهما، فإنه يكره له أن يدخل يديه في الإناء قبل أن يغسلهما، إلا إذا علم أين باتت يده، إلا إذا علم أين باتت يده، لقوله صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي قوله صلى الله عليه وسلم فأفرغ على يديه، فأفرغ على يديه من إنائه، هذا يديه كما قال أهل العلم قدر مشترك، قدر مشترك بين ماذا؟ بين أن يغسل يديه معا أو أن يغسل كل يد لوحدها، حينما يقول يقال فافرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، يحتمل أنه غسل كل يد لوحدها، ويحتمل أنه غسل كلتا يديه مع بعضهما البعض، فالعلماء مختلفون أيهما أفضل، غسل اليدين مع بعضهما البعض أم أنه غسل كل يد لواحدة، مع أن بعض أهل العلم يقول بأن غسل كلتا اليدين مع بعضهما البعض أنظف، يعني يستطيع الإنسان أن ينظف كلتا يديه. قالوا وإن ثبت أنه غسل كل يد لوحدها فإن هذا الغسل يفيد التعبد، يفيد التعبد، وأما إن كان غسلهما مع بعضهما البعض فإن هذا أقرب للنظافة، فيكون معنى معقولا، فيكون هذا المعنى معقول. وورد يعني في بعض الأحاديث أنه أفرغ بيده اليمنى على اليسرى، أفرغ بيده اليمنى على اليسرى ثم غسلهما، والظاهر والله أعلم أنه غسل كلتا يديه مع بعضهما البعض، إلا أن قوله صلى الله عليه وسلم، إلا أن قوله حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنهما غسلهما يعني يفيد أحد معنيين، يفيد أنه غسل كل يد لوحدها أو أنه غسلهما مع بعضهما البعض. أيضا قوله ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم أدخل يمينه في الوضوء، فيه جواز أن يدخل يده بعد أن يغسلها، يعني الآن عندنا قبل الوضوء أو قبل غسل اليدين وبعد غسل اليدين، قبل غسل اليدين لا يجوز له أو لا يستحب له أن يغسل أو يدخل يديه داخل الإناء. ومن باب الفائدة، هنالك مسألة عند الأصوليين أو عند الفقهاء يقولون بأن الفعل الفلاني مثلا خلاف الأولى، خلاف الأولى. الآن كلمة خلاف الأولى كما يتكلم بعض الفقهاء مثلا في قضية التسبيح بالمسبحة والخلاف في التسبيح بالمسبحة، أن بعض الفقهاء يقول أن التسبيح بالمسبحة خلاف الأولى. ما معنى قولهم خلاف الأولى؟ خلاف الأولى يعني الأولى ما هو؟ السنة، فهو قد فعل خلاف السنة. وغيرهم من المالكية، أي غير العلماء الآخرين وهم المالكية، يقسمون الكراهة إلى قسمين، كراهة خلاف الأولى أي خلاف فعل السنة وترك السنة بمعنى، ويقسمون الكراهة أيضا أو لا مع الخصوص أو لا فاعدا خلاف الأولى وكراهة خذا. يقول الشنقيط عليه رحمة الله أن الكراهة عند المالكية تنقسم إلى قسمين، كراهة خلاف الأولى وهو ترك المسنون، والثانية الكراهة وهي التخصيص بهذا المكروه، كتخصيصه صلى الله عليه وسلم كراهة أكل الثوم وأكل البصل، إذ أنه صلى الله عليه وسلم قد خصهما بحديث، إذ أنه صلى الله عليه وسلم قد خصهما بحديث. ثم قال حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم تمضمض واستنشق واستنثر. ثم عند العلماء كما ذكرنا لكم تفيد الترتيب، ثم تفيد الترتيب، وكذلك الواو تفيد ماذا؟ تفيد الترتيب. أيضا مسألة أخرى ذكرنا لكم يعني في أحاديث سابقة أن بعض العلماء يجعل الاستنشاق والاستنثار بمعنى واحد، يجعل الاستنشاق والاستنثار بمعنى واحد، ورددنا على هذا الكلام في السابق ونزيد هذا الموضوع، أنه فرق بحرف الواو، أنه استنشق واستنثر بحرف، فرق بينهم بحرف الواو، وقلنا كما قال أهل العربية أن الواو تقتضي ماذا؟ تقتضي المغايرة، هذا الأصل في الواو، أن الواو تقتضي ماذا؟ المغايرة. تقول جاء زيد وعمر، جاء زيد وعمر، الآن عطفت عمر على أو على زيد، عطفت عمر على زيد، فعمر ليس زيدا وليس زيد عمرا، ليس زيد عمرا، فحينما فرقت بينهما بحرف الواو فالواو تقتضي المغايرة. وهذا الحديث مما يستدل به على من جعل الاستنشاق والاستنثار بمعنى واحد، من جعل الاستنشاق والاستنثار بمعنى واحد، إذ أنه فرق بينهما بحرف الواو، إذ أنه فرق بينهم بحرف الواو. أيضا هنالك يعني فائدتان ذكرتا بها في هذا الحديث، ذكرنا فائدة في المرة الماضية ونعيدها ونزيد عليها فائدة أخرى، لماذا قدمت المضمضة على الاستنثار، وقدم الاستنثار أيضا على ماذا؟ على الوجه. يقول أهل العلم لأن الفم أشرف مكان في جسد الإنسان، الفم أشرف مكان في جسد الإنسان، وأشرف من الفم، وأشرف من الأنف، وأشرف من الأنف، وهو مقدم عليه لكثرة منافعه على الأنف، منافع الفم أكثر من الأنف، إذ أن الإنسان يتكلم من فمه ويأكل ويشرب ويذكر الله عز وجل من فمه، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من فمه، لذلك قدمت نظافة الفم على نظافة الأنف وعلى نظافة الوجه. الفائدة الثانية كما ذكر بعض أهل العلم في تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه، المفروض أن الماء المعتبر في الطهارة له ثلاث صفات، له ثلاث صفات. الصفة الأولى يعني تدرك بالنظر، الصفة الأولى تدرك بالنظر، أو إحدى الصفات تدرك بالنظر، وصفة أخرى تدرك بالشم، وصفة تدرك بالفم. لكن كما قسم بعض أهل العلم وقالوا بأن الفرض هو غسل ماذا؟ غسل الوجه، وهو فرض بالاتفاق والإجماع. أما الاستنشاق والاستنثار والمضمضة ففيها خلاف بين العلماء، بين فرضيتها وسنيتها، ولذلك قبل أن يشرع الإنسان بالفرض كانت هذه كاختبار، ودائما الطعم أقوى في معناه من الرائحة، وأقوى في معناه من النظر، وأقوى في معناه من مسألة النظر، ولذلك يعني قدم التذوق ثم الشم ثم بعد ذلك ماذا؟ الوجه، لأن بعض الأمور قد لا تدرك بالنظر، بعض الأمور قد لا تدرك بالنظر. كثير من الناس مثلا يشرب مثلا بعض المواد البترولية، يشرب بعض المواد الكيماوية قبل أن يتذوق، قبل أن يشم رائحتها، لأن اللون قد يغر، اللون قد يغر خليج، لأن اللون قد يغر الإنسان، فلذلك قدم بداية الذوق بعد ذلك الشم، حتى الإنسان يختبر هذا الماء قبل أن يشرع في الفرض المجمع عليه، قبل أن يشرع في الفرض المجمع عليه، فلذلك قدم الفرض أو المندوب على هذا الفرض، فيدخل الإنسان على هذه العبادة وعلى هذا الفرض بعد أن تيقن أن هذا الماء نظيف، أن هذا الماء نظيف. ولذلك بعض الناس حينما يأتي يتوضأ فيشم من هذا الماء أو يذوق من هذا الماء طعم غير جيد، ولذلك في الحديث حينما سأل رجل الرسول صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر يتوضأ منها أو لا يتوضأ منه، لماذا؟ لأنه ذاق منه طعما مالحا واشتم منه رائحة الجيف، فلذلك يعني لم يتجرأ على أن يتوضأ من هذا الماء، على أن يتوضأ من هذا الماء. فهذه فوائد ذكرها بعض العلم، وتكلمنا معكم أيضا فيما يخص المضمضة، وقلنا بأن بعض أهل العلم ذكر أن المضمضة فقط هي تحريك الماء في داخل الفم، وبعضهم قال المضمضة هي تحريك الماء في داخل الفم ومن ثم مج الماء للخارج، فلا تسمى المضمضة مضمضة حتى يتمضمض الإنسان بفمه أو يحرك الماء في فمه ثم يمجه للخارج. وهذا الكلام يعني ترتب عليه خلاف بين العلماء، ترتب عليه خلاف بين العلماء، إذ أن من جعل المضمضة هي فقط تحريك الماء جاز عنده أن يمجه للخارج وأن يبتلعه، إنسان تمضمض بهذا الماء ثم يعني لم يرد أن يمج هذا الماء للخارج وكان عطشانا مثلا، أحب أن يبلع أن يبتلع هذا الماء، ابتلع هذا الماء، فعند ذلك عندما قال بذلك الوضوء عنده يكون صحيح، يكون ماذا؟ يكون صحيح، وتكون المضمضة صحيحة. لكن من قال بأن المضمضة هي تحريك الماء في داخل الفم ومن ثم مجه، لو استفتاه إنسان أنه يعني تمضمض ثم بلع هذا الماء لقال له إن هذه المضمضة غير معتبرة، لأن المضمضة لابد لك أن تحرك الماء ثم تقذفه للخارج، فعند ذلك تسمى هذه المضمضة تسمى مضمضة، تسمى مضمضة. أيضا في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، وغسل الوجه كما قال أهل العلم هو نقل الماء إلى الوجه وإمرار اليدين عليه، نقل الماء إلى الوجه وغسله وإمرار اليدين عليه. والوجه كما يعني عرفه بعض العلماء يعني ما تحت اللحيين وما من طرف الأذن إلى الأذن، وكذلك من أطراف منابت الشعر، كل هذا يسمى وجها، كل هذا يسمى وجه عند علماء الشرع في هذا الموضوع. ولذلك يجب على الإنسان أن يستوعب شعره. في يحضرني في هذا الموضوع مسألة، وهي قضية إن اختلاط الواجب مع غير الواجب، هنالك زيادات، قالوا زيادة هذه مسألة أصولية، إنه بعض الواجبات تختلط بغيرها من المسنونات أو تختلط بغيرها من المباحات، ولا يتم الواجب إلا بأن أخذ الإنسان بجزء من المباح. بمعنى أن الإنسان قالوا لا يستطيع أن يغسل وجهه كاملا حتى يأخذ جزء من ماذا؟ من منابت الشعر، فلا بد أن يتجاوز في غسل وجهه ماذا؟ منابت الشعر، لأنه لا يستطيع أن يأتي كما يقال بالسانتي وبالميني فيضع الماء على أطراف ماذا؟ على أطراف الوجه. ولذلك يستوعب الإنسان ماذا؟ يستوعب هذه المسألة. ولذلك الأصوليين فرقوا بين ما ينفك وما لا ينفك، فقالوا من فك عن بعضه البعض، إذا انفك الفرض عن المسنون اكتفى الإنسان بالواجب، اكتفى الإنسان بالواجب. ومثلوا على ذلك مثلا بصلاة الظهر، الإنسان يصلي مثلا صلاة الظهر ثم بعد ذلك يسلم وبعد ذلك يصلي السنة، ولو لم يصلي السنة فصلاة الفرض عنده ستكون ماذا؟ صحيحة، بخلاف ما لو غسل وجهه فإنه لابد له أن يأخذ قسما من الجزء الذي لا يسمى وجها حتى يستوعب كلمة الوجه. هذا الكلام مفهوم؟ وكذلك لو قالوا أراد مثلا أن يصلي المغرب، رأى الشمس قد غابت، فلا بد يعني أي إنسان حتى لو راقبها بعينه فإنه ينتظر حتى لو بعض الثواني حتى يتأكد من أن الشمس قد غابت تماما وكلية، تماما وكلية. هذا الأصل أعمله الفقهاء في قضية صلاة الفجر وقضية صلاة المغرب، في قضية أنهم يأخذون جزءا من الوقت الآخر، ولذلك لا يكفي مثلا غياب الشمس، وإنما كما قال صلى الله عليه وسلم إذا أدبر النهار منها هنا وأقبل الليل منها هنا، مجرد الغياب لوحده لا يكفي. ولذلك الإنسان يحتاط ويأخذ جزء من الاحتياط في تداخل الفرض مع غيره، في تداخل مسألة الفرض مع غيره. ونحن يعني سنتكلم عن هذا الموضوع في وقته، فأرجو يعني ألا نسأل في هذا الموضوع، لأننا في أوقات الصلوات سنتكلم عن هذه المسألة بالتفصيل بإذن الله جل وعلا، ولكن كما قالوا الشيء بالشيء يذكر. وتكلمنا أيضا في المرة الماضية قال ويديه إلى المرفقين ثلاثا، بالطبع قضية ثلاثا هذا يبين أن من السنة أن يغسل كل عضو ذكر ثلاثا، أنه يسن ويستحب له أن يغسله ثلاثا، يستحب له أن يغسله ثلاثا. قال ويديه إلى المرفقين ثلاثا، يديه إلى المرفقين ثلاثا. إلى عند العرب تأتي بمعنيين، تأتي بأنها حرف جر وغاية، حرف جر وغاية، وتأتي أيضا بمعنى مع، تأتي بمعنى مع، كما قال الله جل وعلا ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم يعني وتأكل أموالهم مع أموالكم. الأحرف لابد للإنسان أن يعلم معاني الأحرف، لأن هذه الأحرف في كل موضع لها معنى يختلف عن المعنى الآخر، ومثلنا لكم يعني في المرة الماضية بقول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، وبقول الله جل وعلا أمنتم من في السماء، أمنتم من في السماء يعني من على السماء، وكقوله جل وعلا على لسان فرعون قال ولو أصلبنكم في جذوع النخل، ولو أصلبنكم في جذوع النخل معناه ولو أصلبنكم على جذوع النخل، ولو أصلبنكم على جذوع النخل. ففي تعني هنا مثلا العلوية، هنا بعض العلماء قال بأن إلى هنا تأتي وهو داود الظاهري، وبعض الفقهاء قالوا بأن وأيديكم إلى المرافق قالوا معناه أيديكم مع المرافق كقوله جل وعلا ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم يعني ولا تأكلوا أموالهم مع أموالكم. لكن جمهور العلماء يقولون بأن معنى إلى معناها حرف غاية، انتهاء غاية، انتهاء الغاية، كقولك ذهبت مثلا من المكان الفلاني إلى المكان الفلاني بمعنى إلى طرفه، ولم يدخل عندهم يعني بعض الفقهاء يقول لا يدخل ما بعد الغاية في الغاية، لا يدخل ما بعد الغاية إلى الغاية، يعني بمعنى لا يدخل ما بعد إلى في الجملة. الآن الخلاف كما قلنا لكم في هذا الموضوع يرجع إلى اعتبارين. الاعتبار الأول الخلاف في كلمة إلى، الاختلاف في كلمة إلى، هل هي بمعنى أنها حرف لانتهاء الغاية أو بمعنى مع، أو بمعنى مع. والخلاف الآخر كما يقول الإمام بن رشد يقول الخلاف في معنى اليد، الخلاف في معنى اليد، هل تطلق على الكف لوحدها أم تطلق على الكف مع الساعد، أم تطلق على الكف والساعد والعضد. هذا خلاف قال ينبني عليه كلام كثير، حتى في قضية قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هل تقطع كل اليد أم يعني بمعنى هل تقطع اليد يعني من طرف الأصابع إلى الكتف. ولذلك الظاهرية يرون أن اليد تقطع كل اليد وليس المعصم، وليس المعصم، وأم أنها تطلق فقط على المعصم أم على الذراع. وهذا الكلام ينبني عليه خلاف، من قال بأنها الكف فقط فلذا، وقال بأن حرف إلى بمعنى أنها بأنها الانتهاء الغاية، عند ذلك لا يستطيع أن يقول أن إلى أن المرفق يدخل في غسل يدين، فعنده يلزم من ذلك أن يغسل يده إلى ماذا؟ إلى قبل المرفق، لأن الإلى تنتهي إلى هذا المكان، تنتهي إلى هذا المكان. أما من أدخل اليد وجعل اليد كلها من طرف الأصابع إلى الكتف بمعنى اليد هي المعصم والساعد والعضد، فعند ذلك دخل في تفصيل تكلم فيه أهل العلم أن إلى إذا دخلت على الجنس أو الجنس الواحد أو دخلت على غير الجنس الواحد، قالوا إذا دخلت على غير الجنس الواحد أفادت أن ما بعد الغاية لا يدخل فيها، كقول الله جل وعلا حتى يتبين لكم الخيط الآية، الآن الآية هنالك آية تتكلم في هذا الموضوع وأتم الصيام حل لكم ليلة الصيام رفع إلى نسائكم، الآية تذكر طرفها الآن، ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل، فالآن ثم أتم الصيام إلى الليل معلوم أن بمجرد دخول الليل ينتهي ماذا؟ ينتهي الصيام، ولا يعني أننا نبقى صائمين طول الليل. لو دخلت يعني لو كانت إلى بمعنى مع ثم أتم الصيام إلى الليل يعني ثم أتم الصيام مع الليل، فهذا يلزم منه أن نصوم الليل وأن نصوم النهار وأن نصوم معه الليل، يلزم من ذلك أن نصوم النهار وأن نصوم معه الليل. لكن لما كانت إلى بمعنى الانتهاء الغاية بمعنى أنه بمجرد انتهاء النهار انتهت الغاية، إذن انتهت ماذا؟ الغاية، وما بعد إلى لا يدخل في ماذا؟ لا يدخل فيما قبلها، لا يدخل فيما قبلها. فقالوا إذا كان جنس الجنس ما قبل الغاية وما بعد الغاية مختلفين فإن ما بعد إلى لا يدخل في فيما قبلها، لا يدخل فيما قبلها. لكن قالوا إن كانت من نفس الجنس فإنه يجب أن يدخل فيها حتى يتحقق هذا الدخول كاليد. قالوا لأن اليد تطلق على المعصم وتطلق على الساعد وتطلق على العضد، فيحمل قول الله جل وعلا ثم أتموا الصيام واغسلوا أيديكم إلى المرافق أنها تدخل اليد كلها، يعني تدخل يدخل المرفق لأنها جزء من ماذا؟ جزء ومن جنس اليد، جزء ومن جنس اليد. الآن أيضا في الحديث أنه في حديث حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال ثم مسح برأسه، ثم مسح برأسه. الآن العلماء يعني مختلفين في الباء، هل الباء للتبعيض أم أن الباء طبع؟ يعني قبل أن نتكلم بالباء الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم حينما كان يتوضأ أنه كان يغسل مرفقيه حتى يشرع في العضد، كان يغسل يديه حتى يشرع في العضد، فهذا فعله صلى الله عليه وسلم مبين لقضية الدخول، ويؤكد أن كلمة إلى هنا يعني دخلت فيما بعدها لأنها من جنس، من جنس ماذا؟ من جنس ما قبلها، لأنها لأن المذكور من جنس ما قبله. الآن في قوله رضي الله عنه حمران وعثمان وعفان يقول ثم مسح برأسه، ثم مسح برأسه. الآن الباء العلماء مختلفين في الباء، هل مسح كل رأسه أو مسح بعض رأسه؟ الباء تفيد التبعيض وتفيد ماذا؟ كل، تقول ضربته بالعصا، هل ضربته يعني بكل العصا أم ضربته بطرف العصا؟ ضربته ماذا؟ بطرف العصا. الإمام مالك عليه رحمة الله يعني يقول لابد من استيعاب الرأس كله، ثم مسح برأسه يعني مسح كل رأسه، ثم مسح كل رأسه. ولا خلاف بين العلماء أن يستوعب الإنسان كل رأسه، لكن ما هو الفرض؟ ما هو الفرض؟ هل الفرض أن يمسح كل رأسه أو أن يمسح بعض رأسه؟ الإمام الشافعي عليه رحمة الله يعني جنح إلى أن الباء هنا للتبعيض، الباء للتبعيض كقولك ضربته بالعصا، ضربته بالعصا أي بطرف العصا. وأيضا استدل أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة، مسح بناصيته وعلى العمامة، يعني مسح على بعض رأسه، مسح على بعض رأسه. وفي حديث أنس أيضا أنه صلى الله عليه وسلم أدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة، مسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة. هذه الأحاديث وغيرها من الروايات كلها تبين أنه صلى الله عليه وسلم اكتفى بمسح بعض رأسه، ودل على أن الفرض هو مسح بعض الرأس وليس كل الرأس، لكن يستحب الإنسان أن يمسح كل رأسه. لكن الخلاف في الوجوب، الخلاف في الوجوب. ثم قال حمران رضي الله عنه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا. الآن العلماء يعني مختلفون في قضية غسل الأقدام، غسل الأقدام هل يغسل يعني كل رجليه، يغسل القدم فقط يستوعب إلى الكعبين؟ وهذا يرجع إلى الخلاف في قضية النصب وقضية الخفض في هذا الموضوع، وقضية إلى التي ذكرناها لكم. قال الله جل وعلا وأرجلكم إلى الكعبين، وأرجلكم إلى الكعبين. الآن الآية نقرأها يعني من أولها حتى نفهم هذه الآية. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم الآن مفعول به منصوب، الوجه مفعول به منصوب، وأيديكم أيضا مفعول به منصوب لأنه معطوف على المنصوب، المعطوف على المنصوب منصوب سيكون، وفاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، الرؤوس مجروره او مخفوضه بحرف الباء او بحرف الخفض، بحرف الباء او بحرف الخفض، وحظ المخفوض والمجرور الكسره. دائما المجرور المخفوض يكون ماذا؟ يكون مكسور. قال وارجلكم وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم وارجلكم، وارجلكم. الان الارجل جاءت ماذا؟ جاءت مفتوحه، الارجل جاءت مفتوحه. الان الواو من حروف العطف، الواو من حروف العطف. ما معنى حرف العطف؟ ان المعطوف ياخذ حركه وحكم المعطوف عليه. يعني اذا كان المعطوف عليه مجرور سيكون مجرور، اذا كان مكسور سيكون مكسور، اذا كان منصوب سيكون منصوب، اذا كان مضموم مرفوع سيكون مرفوعا، سياخذ حكم الاول. ولذلك يقول الناظم قال ان التوابع عند العرب، ان التوابع عند العرب اربعه، هذه كلها توابع تتبع ما قبلها رفعا وخفضا ونصبا. ان التوابع عند العرب اربعه، النعت والعطف والتوكيد والبدل، كل هذه تتبع ما قبلها، تتبع ما قبلها في حركتها وفي حكمها، تتبع ما قبلها في حركتها وفي حكمها. فالان الارجل جاءت مفتوحه، الله عز وجل قال وامسحوا برؤوسكم وارجلكم، الاصل ان تاتي ماذا؟ ان تاتي وارجلكم، وامسحوا برؤوسكم وارجلكم، فامسحوا برؤوسكم وارجلكم. فالان الارجل جاءت ما بالها؟ جاءت منصوبه مفتوحه. فالان العلماء قالوا على معطوفه على ماذا؟ معطوفه على التي قبلها ام على التي ام على الغسل؟ قالوا لو كانت على التي بعدها التي قبلها وهي المسح ستكون وارجلكم. طبعا هذا الكلام نتكلم فيه الان لانه هنالك خلاف بين اهل السنه والجماعه وبين الروافض الذين يقولون فقط بمسح الارجل، فقط بمسح ماذا؟ فقط بمسح الارجل، ولا يقولون بغسل الارجل. حتى لذلك يعني تجد يعني الكتب العقيده يتكلمون ونرى يعني غسل ارجلين ونرى المسح على الخفين. لماذا يذكرون هذه المساله مع ان هذه المساله كما يقولون مساله فقهيه، مساله فقهيه، ويذكرونها من اجل الرد على من؟ رد على الروافض، الرد على الروافض الذين لا يرون سوى المسح. فالان جاءت وارجلكم، جاءت وارجلكم. فالان الارجل معطوفه على ماذا؟ قال العلماء قالوا معطوفه على غسل الوجه وغسل اليدين، كأن الله عز وجل قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم. فالآن لما كانت مفتوحة العلماء لم يلحقوها بالكلمة التي بعدها قبلها، وإنما ألحقوها بالكلمات التي قبل المسح، بالكلمات التي قبل المسح. ويا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق، وكانك قلت وارجلكم، بعد ذلك امسحوا برؤوسكم. لكن لما قدم الراس وهكذا حظه في الترتيب، فالان قال وامسحوا برؤوسكم وارجلكم، فامسحوا برؤوسكم وارجلكم. الان هذه القراءه ثابته، هذه القراءه ثابته، لكن هنالك ايضا قراءه ثابته ايضا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي قراءة ابن كثير، وهي القراءة بالجر، قراءة بالجر. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. هذه القراءة أيضا ثابتة عن ابن كثير وحمزة وأبي عمرو وعاصم وفي رواية أبي بكر. فالقراءة الأولى بالنصب لا إشكال فيها، الرواية الأولى بالنصب لا إشكال فيها، وهي قراءة نافع وابن عامر والكسائي وعاصم. فهذه القراءات يعني القراءة ثابتة ولا إشكال فيها، لأنه غسل الأرجل معطوف على ماذا؟ على غسل الوجوه وغسل الأيدي، على غسل الوجوه وغسل الأيدي. الآن الإشكال على في قضية المسح، العطف على المسح وهي الكسر وأرجلكم. فالآن قد يفهم من الكسر أنه الإنسان يجوز له ماذا؟ كما مسح على رأسه أن يمسح على ماذا؟ على قدميه، لأن الله عز وجل قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، لأن كل إنسان معلوم أنه لا يغسل رأسه، ولو رأيناه يغسل رأسه لأنكرنا عليه وقلنا له إنك قد خالفت السنة. ومعلوم أن الخلاف بين العلماء أنه يمسح بعض الرأس أو يمسح كل الرأس، لكنهم كلهم متفقون على أن الرأس لا يغسل، على أن الرأس لا يغسل، إنما الخلاف بينهم في غسل، في مسح بعض الرأس أو مسح كل الرأس. فالآن إذا عطفنا الحديث أو عطفنا المجرور على المجرور سيوجد عندنا إشكال في هذا الموضوع، هل يجوز لنا أن نمسح على الأرجل كما مسحنا على الرأس؟ لأن العطف هنا يقتضي المشاركة في إيش؟ يقتضي المشاركة في الحكم، يقتضي المشاركة في الحكم. فعند ذلك سيحصل يعني معنا يعني خلاف، سيحصل معنا ماذا؟ خلاف الأحاديث الصحيحة التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه غسل رجليه ثلاثا، غسل رجليه وقدميه ثلاثا، وأيضا خلاف لقوله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. وهذا الحديث قيل فيه من يغسل قدميه وبقي يعني في مؤخر قدمه مقدار الدرهم، مقدار الدرهم، ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المقدار قال ويل، صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. الآن العلماء لما رأوا وثبت عندهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مسح على قدميه، أنه غسل قدميه، عند ذلك يعني أرادوا يعني أن يوفقوا بين هذه الروايات وبين الآية الثابتة أيضا بقراءة متواترة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فالآن يعني قالوا هذه مخفوضة بالمجاورة، مخفوضة بالمجاورة. في هنالك عندنا مسألة في اللغة خلافية بين العلماء، وهي قولهم هذا جحر ضب خرب، هذا جحر ضب خرب. هذه جملة مشهورة مثل كلمة أكلوني البراغيث، يعني وجود فاعلين لفعل واحد. فهذه مسألة يعني كقوله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار وأسروا النجوى الذين ظلموا، وقول الشاعر رأينا الغواني الشيب لاح بعارضي فأعرضن عني بالخدود النواظري. فالآن بعض أهل العلم قال أنه هذا يعني الأرجل جاءت مجرورة بسبب ماذا؟ المجاورة، كقول العرب هذا جحر ضب خرب. خراب ليس للضب، إنما الخراب لإيش؟ للجحر. تقول هذا جحر ضب، أصل تقول خرب. إيش هو الخربان؟ خربان الجحر. فالأصل أن تكون يعني يكون الصفة تتبع الموصوف، الصفة تتبع الموصوف، كما قلنا لكم إن التوابع عند العرب أربعة: النعت، النعت اللي هو الصفة الوصف، النعت والعطف والتوكيد والبدل. فالصفة لابد أن تتبع الموصوف في الحركة، إن كانت حركة ضم فيجب أن تكون مضمومة، إن كانت مكسورة يجب أن تكون مكسورة، إن كانت مخفوضة يجب أن تكون مخفوضة. فهنا العرب قالت هذا جحر ضب خرب، بدل أن تقول هذا جحر ضب خرب. فعند ذلك قالوا هذا مجرور بالمجاورة، هذا مجرور بالمجاورة. العرب استثقلت أن تتكلم بهذا الكلام فجرته بالمجاورة. بعض أهل العلم قالوا هذه اللغة شاذة، هذه اللغة شاذة ولا يجوز أن تحمل أو أن يحمل القرآن على اللغات الشاذة. بالطبع هنالك بحث للشيخ محمد الأمير الشنقيطي عليه رحمة الله، ورد على من قال بأنه هذا من باب اللحن، وأنه قيل من باب الضرورة، أنه قيل من باب الضرورة. بالطبع لغة العرب كما يقول العلماء يعني يعلمها الناس من ناحية الاستقراء، العلماء يعني حينما تعلموا وقالوا هذا يجوز في لغة العرب وهذا لا يجوز في لغة العرب، استقرأوا نصوص العرب وأشعار العرب ولغة العرب. طبعا الناس لا يستوون في استيعاب لغة العرب، فبعض الناس قد يستوعب جزء معين، بعض الناس قد يستوعب أكثر، والناس يعني مختلفون في قدراتهم في التحصيل، ومختلفون أيضا في تحصيلهم. بعض الناس قد يكون عنده عقل واسع لكنه يعني لا يبحث ولا يرفع بذلك رأسا، وبعض الناس قد يكون عنده استيعاب بسيط لكن عنده همة عالية في طلب العلم، وبعض الناس يجتمع مع الأمرين يعني يكون يعني أوعية من أوعية العلم. وكما قيل عن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، كما قال عنه الشيخ إبراهيم آل الشيخ، قال امتلأ يعني رجل قال امتلأ علما من أخمص قدميه إلى أعلى رأسه، من أخمص قدميه إلى أعلى رأسه. وهو كان يحدث عن نفسه قال والله لو أردت يعني أتحدث كل كلامي شعرا لتحدثت. يعني كثير تجد الآن من الشعراء قد يجلس ليلة كاملة وهو يؤلف شعرا ويأتي ويسرق حتى يضع ويركب أشعار على أشعار، وفي النهاية يسمونه الشاعر الفلاني والشاعر الفلاني والشاعر الفلاني، حتى أنك تجد بعد فترة المصطلحات كل المصطلحات والكلمات كلها تتكرر، ومع ذلك يشار له بالبنان. لكن بعض الناس أتاه الله عز وجل ملكة في الشعر وموهبة في الشعر، فتجده يتكلم الشعر بالسليقة، يتكلم الشعر بالسليقة. ومن ذلك يعني الشيخ محمد الأمين الشنقيطي يحدث بنفسه يقول يعني وأنا عمري 15 سنة قال يعني نظمت 5000 بيت شعر في مذهب الإمام مالك وعمره 15 سنة. قال ثم خفت الرياء فدفنته، ثم خفت الرياء فدفنته. يعني لو أراد أن يتكلم شعر تكلم شعر، فهو يعني قد حقق أيضا في هذه المسألة ورد على من زعم أن الجر بالمجاورة لحن وأنه قيل لضرورة الشعر، كما يقول صاحب ملحة الحريرة صاحب ملحة الأعراب، يقول الأعراب يقول وجاز في صنعة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف، وجاز في صنعة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف. يعني الشعر الضعيف يجوز له ماذا؟ أن يصرف ما لا ينصرف، لأنه لا يستطيع أن يأتي يعني بكلام بدل هذا الكلام. فكذلك قالوا يعني هذا بعض الناس يجر بالمجاورة لضعفه وللحنه، فأنكر عليهم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عليه رحمة الله، أنكر على من أنكر، ومن أنكر هو الزجاج، هو الزجاج قال إن هذا من اللحن، قال حقيقة إن هذا ليس من اللحن، وهذا ثابت، الجر بالمجاورة ثابت في كلام العرب، وصرح بهذا الكلام الأخفش وأبو البقاء وغير واحد من علماء اللغة فقال هذا الشيء ثابت، ونحن لسنا يعني بصدد ذكر أشعار العرب وكلام العرب في قضية الجر بالمجاورة. وكذلك هنالك يعني آيات ذكرها والشيخ محمد الأمين الشنقيطي في قضية الجر بالمجاورة، وذكر أن ممن جزم بأن خفض وأرجلكم لمجاورة المخفوض البيهقي في السنن الكبرى، في السنن الكبرى أيضا الإمام البيهقي في كتاب السنن الكبرى أيضا جزم بقضية الجر بالمجاورة في كتاب السنن الكبرى. وأيضا يعني ساق أسانيده بعد أن تكلم بقضية الجر بالمجاورة، ساق أسانيده إلى ابن عباس وإلى علي وعبد الله بن مسعود وعر بن الزبير ومجاهد رضي الله عنهم أجمعين، ففي إثبات يعني الجر وإثبات أنهم أيضا قرأوها بالنصب، وأثبت أن أيضا أنه يعني ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل، ثبت أيضا عنه صلى الله عليه وسلم الغسل، وبالتالي لا تعارض بين الأحاديث وبين الجر. وذكر أيضا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل قدميه ثم قال هذا وضوء لا يقبل الصلاة، هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. صوروا، غسل قدميه ثم قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. فإذا يعني باختصار الجر ثابتة لكن تحمل على الغسل، وإنما جرت بسبب ماذا؟ بسبب المجاورة والجر بالمجاورة لم ينكره إلا الزجاج، لم ينكره إلا الزجاج، وكل أهل اللغة ومعظم أهل اللغة أثبتوا أن هنالك جر بالمجاورة، وهي مسألة ما المسألة المشهورة، هذا جحر ضب خريب، هذا جحر ضب خريب. وهذا كما قلنا لكم فيه رد على الروافض، وقوله أنه غسل رجليه الرجلين غسل قدميه ثلاثا فيه استحباب غسل الأقدام ثلاثة مرات. ثم قال في الحديث رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث يعني أيضا في نهايته أن الله عز وجل رتب الثواب على إيش؟ على هذا الوضوء وعلى الصلاة، على هذا الوضوء وعلى هذه الصلاة التي لا يحدث فيهما نفسه. فالآن لا يترتب هذا الجزاء إلا على هذا الوضوء وعلى أن يصلي ركعتين لا يحدث بهما نفسه. لكن الثواب هل يحصل له ثواب بدون يعني أن يصلي ركعتين؟ نعم يحصل له ثواب بصلاة الركعتين لوحدهما، ويحدث له الثواب بحصول هذا الوضوء على هذه الكيفية، لكن مطلق الثواب الذي يحصل الذي ذكره صلى الله عليه وسلم لا يحصل إلا بتحصيل أنه لا يغفر له أنه يغفر له ما تقدم من ذنبه إلا بأن يأتي بهذا الوضوء على هذه الكيفية وأن يصلي هذه الصلاة بهذه الطريقة. الآن أيضا العلماء يتكلمون عن قوله صلى الله عليه وسلم لا يحدث فيهما نفسه، هذا الكلام يقولون فيه إشارة إلى الخواطر وإلى الوساوس الواردة على النفس الواردة على النفس. قالوا وهذه الوساوس تنقسم إلى قسمين، وساوس تنقسم إلى قسمين. قالوا القسم الأول يهجم على الإنسان هجوما يتعذر على الإنسان دفعه، يتعذر على الإنسان دفعه. الثاني الإنسان يأخذ يفكر يسترسل يستطيع أن يقطعه، يستطيع أن يقطعه. فالعلماء يقولون أن هذا الحديث يحمل على ماذا؟ يحمل على ما يستطيع الإنسان أن يدفعه، على ما يحمل على ماذا؟ على ما يفعل الإنسان، قد يكون خائف، قد يكون مريض، هنالك وساوس وخواطر تخطر على الإنسان بسبب حادث ما فلا يستطيع دفعه، لكن هنالك وساوس يستطيع الإنسان أن يدفعها، ودفعها يكون بأن يعني يستحضر الإنسان معاني الآيات ويفهم معاني الآيات ويعني يعيش مع هذه الآيات، حينما يكبر يلقي الدنيا خلف ظهره الله أكبر يعني من كل شيء من البشر من مصالح الدنيا ومن غيرها. أيضا قالوا هنالك الخواطر التي تخطر على القلب على قسمين، خواطر دنيوية، خواطر دنيوية وخواطر متعلقة بأمور الآخرة. قالوا أما الخواطر الدنيوية فهذه يجب دفعها على التقسيم الذي ذكرناه من الخواطر التي لا يستطيع الإنسان دفعها ومن الخواطر التي يستطيع الإنسان دفعها ولا يجوز له أن يسترسل فيها. أما الخواطر الأخروية فقالوا من تدبر معنى الآيات والحياة مع هذه الصلاة فهذه لا بد منها، فهذه لا بد منها. أيضا قالوا قد يدخل في هذه الخواطر أمور دنيوية وأخروية، كما كان أو روي عن عمر الخطاب رضي الله عنه أنه قال إني لأجهز الجيش وأنا في الصلاة، إني لأجهز الجيش وأنا في الصلاة. فقالوا هذه خواطر ما بالها، خواطر دينية تتعلق بأمور الآخرة. لكن هذا الكلام يعني كما تذكر أن ابن القيم عليه رحمة الله قال هذا الكلام يعني لا ليس كل إنسان يستطيع أن يجمع بين الأمرين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجمع ما بين الخشوع في الصلاة والتدبر بأحكام الصلاة، وكذلك قضية أنه كان يعد ويجهز الجيش وهو في الصلاة وهو في الصلاة. المسألة الأخيرة متعلقة بهذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال غفر له ما تقدم من ذنبه، قال الإمام ابن دقيق العيد ظاهر هذا الحديث أنه يعني عامه في الذنوب او الصغائر والكبائر، قال الا ان بعض القوم خصها بالصغائر لان الكبائر تحتاج الى توبه، لان الكبائر تحتاج الى توبه لقوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان كفارات لما بينهن. فقال الكفاره تكون فقط ايش؟ تكون للصغائر ما اجتنبت الكبائر. الكبائر تحتاج، قالوا، الى ماذا؟ تحتاج الى توبه. قالوا والعبادات تكفر ماذا؟ تكفر الصغائر. فجعلوا هذا القيد في هذه الامور مقيدا للمطلق في غيرها، مقيد للمطلق في غيرها. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.